يا رب نكون من اهل الفردوس الاعلى يا رب. ولكن ان انت بقى تروح تشوف الناس بقى اللي انت عمرك ما شفتها خالص هتموت تشوفهم. ان انت كنت قاعد مثلا بتقرا كده وانت صغير مثلا عن الامام احمد والامام ابو حنيفه والامام الشافعي والامام مالك، وانت معدي كده تلاقي اربعه بيحضنوا بعض مثلا. تخيلوا معايا اللحظات اللي جايه دي، لقيت كده اربعه بيحضنوا بعض، تمام، ناس لسه داخله الجنه وبتشوف بعض بقى وبتحضن بعض. واول مين دول؟ قال لك ده الامام احمد. امام احمد مين؟ اللي هو في الكتاب في الكتب تحت ده بتاع رواه احمد، هو ده هو ده. ومين ده؟ الشافعي بتاع كتاب الام. ومين ده؟ ابو حنيفه اللي كانوا المأذون دايما يقولوا عندنا في مصر ده، واحنا مش فاهمين وبنتجوز واحنا مش فاهمين حاجه. هو. ومين ده؟ الامام مالك بتاع الموطأ. هو. السلام عليكم. محمد من مصر. أم الدنيا. عشت 1420 يعني. بس كنا بنحفظه في الميلادي عندنا. ولحد ما كمل المجلس ده في 37. 1437. يعني مصر بقى زي حضرتك إمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك قاعد سلام عليكم. أنتوا كنتوا على فكرة، وتحكي له بقى على فكرة أنتوا كنتوا علماء يعني زماننا ده، إحنا كنا بعديكم بمئات السنين. أنتوا كنا في زماننا كنتوا مشهورين جدا، وكانت كتبكم بتطبع بملايين الطبعات. يقول لك ياه ملايين، ده إحنا كنا بنكتب الكتب كده بإيدينا ثلاث أربع. ما نعرفش، بس ده احنا كنا بنكتب كده بقت ملايين. والله يا سبحان الله. يبصوا يقولوا فعلا ربنا رضانا، تعبنا ما راحش غدر. تيجي تسيب الائمه الاربعه كده وتمشي شويه تلاقي تجمهر. مين ده؟ يقول لك ده صحابي. صحابي مين يعني؟ ما الصحابه كتير. مين الصحابي ده؟ قال لك ده ابو هريره. يا نهار ابيض، ابو هريره بتاع الحديث بتاع دكتور محمد الغليص في قدام مسجد التيسير. هو. يلا عليك. السلام عليكم ابو هريره. يا نهار ابيض، انا محمد مصري. ازي حضرتك؟ وقول لي واحكي لي. اقعد احكي لي والله بجد. قول لي عملتوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا احكي لي، انا كنت اعرف ان انت من اهل الصفه من الفقراء، ازاي كل الاحاديث دي كنت بترويها وبتحفظها وبترويها للناس؟ قول لي بالله عليك، ده انا كنت مش قادر، ده انا كنت ما بعرفش احفظ. بعد كده تسكت. يا لهوي هفضح نفسي. لا خلاص ازاي حضرتك عامل ايه؟ اخبار الجنه ايه معاكم وبتاع؟ يوم بقى سالك بقى، هو انت حفظت كام حديث انا رويته؟ عيب بقى، عيب. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني.